السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على بعض الرسائل القصيرة. يقول السائل: رغب شخص في الزواج من زوجة ثانية، وعندما ناقش الزوجة الأولى في الموضوع وافقت، ثم عدلت عن رأيها، فظل يقنعها 3 سنوات ولم تقتنع، فتزوج أخرى دون إعلانها. هل عدم إعلان الزوجة الأولى يعطيها الحق شرعا في طلب الطلاق؟ لا يعطيها ذلك، لكنك لست بسديد في إخفائك عنها، ولم تصب في إخفائك عنها، فلكن كونها تطلق من أجل أنها لم تخبر، فهذا ليس بمسوغ للطلاق، لكنها إذا أردت أن تختلع فلها ذلك، وبالله التوفيق. ما حكم استمرار الحياة الزوجية مع زوج دائم الفاحشة ويرجع بعد أن يتوب؟ النصيحة بفراق هذا الشخص، عياذا بالله من البقاء معه. قل: ما حكم صيام ما علي في رمضان السنين التي فاتت، وكنت أفطرت للحملة عيديها، إن عجزت عن إعادتها أطعمي مكان كل يوم مسكينا، وبالله التوفيق. هل الصيام أول شعبان سنة؟ لا أعلم تخصيص أول شعبان بالصيام، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان، وفي الحديث: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا. فمن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصيام في شهر شعبان، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا. وحياك. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا أختي. متى يكون طواف الإفاضة وما حكمه؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طواف الإفاضة يكون يوم النحر أو بعد يوم النحر، المهم أن يكون بعد عرفات، بعد عرفات وبعد مزدلفة يكون طواف الإفاضة. هل يجوز أن يكون قبل فجر يوم العيد يوم النحر أو لا يجوز؟ قولان لأهل العلم، فالأحوط أن يبدأ من بعد الفجر يوم النحر، لكن إن قدر وطافت المرأة أو الرجل طواف الإفاضة بعد المجيء من مزدلفة مباشرة جاز ذلك على رأي كثيرين من العلماء، لكن خروجا من الخلاف تجعله بعد الفجر يوم النحر، ويمتد طواف الإفاضة ويمتد وقته، فيجوز أن تطوفه في اليوم الثاني، في اليوم 11 أو 12 أو 13، أو تؤخره مع طواف الوداع، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. أنا كلمت حضرتك قبل كده فضيلة الشيخ بالنسبة لأن زوجي بيضع، هو تاجر وبيضع فلوسه في البنك، وبياخد الفلوس بربحها بيصرفها علينا، فحضرتك قلت لي تجنبي إن كانش يعني ماذا تجنبي المنكر. طب أنا أعمل إيه يعني دلوقتي؟ والآن هو يطعمكم من الحرام، هو يطعمكم من الحرام، ذكريه بالله. وواصلي التذكير، وارفضي أن تأكلي من العوائد الربوية، كلي من أصل رأس المال ولا تأكلي من العوائد الربوية. السلام عليكم. يقول: نرجو شرح كيفية الركوع في صلاة الجالس، إذا كان الشخص يصلي جالسا كيف يركع؟ ليس هناك نص ثابت، إنما أقوال للعلماء، أقوال للعلماء من أنه ينحني انحناء، لكن إن تعذر عليه ذلك فعل المتيسر له وبالله التوفيق. يقول: هل أطعم بدلا 6 من شوال مع القدرة؟ الإطعام مكان الصيام إنما هو في الواجبات والفروض عند حالات العجز. أما النفل، شخص لم يستطع أن يصوم يوم الاثنين نافلة، هل يطعم مسكينا مكان هذا اليوم؟ إن أطعم له أن يطعم، لكن لا يقوم الإطعام آنذاك مقام الصيام وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يا فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك. اتفضل. لو سمحت، أنا متزوج لي النهاردة 17 سنة، حصلت مشكلة تمام مما أدى لسفري خارج البلاد، لما عدت فإذا بالزوجة ترفض إنها تمكنني من نفسها بدعوى إن أنا أخطأ وإن أنا شخص مش أمين عليها، بالإضافة لذلك لإدعائها إن أنا لا أشارك في التزامات البيت والأولاد وشيء من هذا القبيل، مما أدى بي أن أنا أترك البلد وأذهب لبلد أخرى. تمام. الآن أنا أفكر في الوقت الحالي للزواج، ولكن خوفا من أنا يعني لا أعدل بين الزوجة دي والزوجة دي، أو إن أولادي ظلموا أو شيء من هذا القبيل. ما سؤال؟ السؤال: هل يعني هل أعلم الزوجة الأولى بأن أنا نويت الزواج أو انتويت الزواج ولا لا؟ أنت تزوجت أم لم تتزوج؟ لم أتزوج بعد. لا إذا تزوجت قل لها أنا تزوجت، لست بملزم أن تخبرها قبل الزواج. لكن السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل. لو سمحت شيخ مصطفى، عندي سؤالين عند حضرتك. اتفضل يا اخي. السؤال الاول: انا في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، ما معنى ان اذا قتل المسلم المسلم فكلاهما في النار؟ نعم. هل هذا الحديث صحيح؟ نعم. طيب هل الحديث ده ينطبق على ما يحدث بين الليبيين في ليبيا، ما ده مسلم وده مسلم؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني: في واحد ظلمني فاحيانا لما افتكر بدع عليه، هل انا اثنى بدع عليه؟ شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فحديث ثابت في الصحيح، حديث ثابت في الصحيح بلا شك أنه صحيح. أما عن ما يحدث في ليبيا، فالذي يحدث في ليبيا الآن قتال بين فصائل القذافي وقتال بين حزب الناتو، فأذكر إخواني المسلمين بالابتعاد عن تلك الفتنة، فليست راية لا إله إلا الله مرفوعة هنالك لا من الناتو ولا من القذافي، فاسلم اسلم بنفسك وانجو بدينك من هذه الفتنة يا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، إذا أوصت المرأة بالتبرع بأعضائها بعد الوفاة، هل يعرض جسمها للتكشف؟ يعني يدخل في باب لا يجوز هذا أو حرام؟ لا يجوز هذا. لا يجوز. لا يجوز. وبالنسبة للرجل هل يتم حرمان الناس من أجل اللحوق اللحاق بالجنائز؟ نعم. يعني إذا تبرع الرجل بأعضاء جسمه هل يتم حرمان الناس من تعرف اللحاق أن يلحق؟ لا يجوز يا أختي. لا يجوز التبرع بالأعضاء بعد الممات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ عندي سؤال. تفضل. عندنا قطعة أرض ويعني الأب تاعنا حب يقسمها علينا. احنا ربع ذكور وربع بنات. دوك يا شيخ اختلفت الآراء بأنه كيما تأخذ كيما يأخذ الذكر مثل ما تأخذ الأنثى أما مشي كيف كيف. نعم نعم هذا السؤال. عندنا قطعة أرض. عندنا قطعة أرض والأب تاعنا ما زال حي ورحب يقسمها علينا. لوك يا شيخ هل ندو كل واحد يدي نصيب كما أخوه ولا كل واحد شحاليك؟ احنا مع العلم احنا ربع ذكور وربع إناث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن مسألة حاصلها صورة العدل في الهبات. هل العدل في الهبات يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى؟ بين يعني إذا وهبت لابن من الأبناء فراط أو شقة هل أهب للبنت نفس إذا وهبت لولد من الأولاد قيراط هل أهب للبنت قيراط أم نصف قيراط؟ يعني يسأل عن صورة العدل في الهبات كيف هي. فأقول بالله تعالى التوفيق الذي أختاره من أقوال العلماء في هذه المسألة أن الهبات إذا كانت كبيرة تقوم مقام الميراث يعطى الذكر ضعف الأنثى، أما إذا كانت الهبات صغيرة فحينئذ يعطى الذكر كالأنثى. فمثلا رجل ينفق على أبنائه يعطي الولد 100 جنيه فيعطي البنت التي في سنه 100 جنيه أيضا، لا أقول يعطيها 50، لكن إذا كانت هبات كبيرة تقوم مقام الميراث فإن الذكر يأخذ ضعف الأنثى. هذا الذي أذهب إليه في هذه المسألة وبالله تعالى التوفيق. أما عن أقوال أهل العلم فمن العلماء من يقول الذكر كالأنثى في الهبة، ومن العلماء أيضا من قال الذكر مثل حظ الأنثيين، والتفصيل الذي ذكرته أختاره والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ. نعم. شيخ مصطفى معايا؟ نعم. السلام عليكم وبركاته. شيخ بس لو سمحت ماشي تسمعنا يا شيخ؟ سمعك. نعم نعم أقول لك يا شيخ بالنسبة للموضوع اللي الواحد مثلا أنا شريت أرض وعايز أشتري باسم زوجتي، هل دي شي حاجة؟ تكتبها باسم زوجتك لماذا؟ يعني عادي مثلا انا عايز مفيش حاجه عايز اكتبها. لا لا اسال سؤال، يعني هل زوجتك دفعت مالا معك لانك نعم نعم نعم دفعت مالا. اذا كانت دفعت مالا اكتب لها قيمه المال الذي دفعته، واذا كنت تريد ان تهب لها هبه يسيره لا باس، لكن ان تضيع سائر الورثه من ابنائك وامك وابيك هذا بالطبع ظلم. إذا أديت للزوجة هدية كما هو متعارف عليه فلا بأس، لكن كونك تكتب كل أملاكك لزوجتك وتحرم أولادك وتحرم والديك فهذا لا يجوز لك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت بس عندي سؤالين حضرتك. يعني السؤال الأول، هل يجوز جمع النوايا في عتق الرقبة؟ الآن ليست هناك رقاب، اسأل سؤالا نافعا. يعني هل يعني اسأل سؤال نزله على عصرنا وعلى واقعنا. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. من فضلك بس كان ليا سؤالين بعد اذنك. اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك. من فضلك هو كان حصل مشاده بيني وبين زوجتي امبارح، والمشاده دي يعني الشيطان تدخل فيها جدا جدا جدا، والموضوع وصل ان انا يعني ايه جيت يعني كنا هنقع في طلاق وكلام من ده، بس يعني جيت قلت لها انت طاء، ويعني حرف الطاء والالف فقط، يعني ده اللي انا قلته. لا يقع. لا يقع. نعم. طب الحمد لله رب العالمين. طب فضلك الموضوع بقى يعني زاد على اللزوم بعد كده، وبعد كده هي بتقول لي انا سمعتك بتقول انت طالق. يا اخي ارجوك لا توسوس انت وزوجتك. انت سالت هذا السؤال من قبل، وها انت تساله ثانيه واقول لك لا يقع الطلاق. ارجو الا توسوس انت وزوجتك. بارك الله فيك. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى؟ نعم. لو سمحت عندي سؤال بس، ممكن أتكلم أوجهه لك؟ تفضلي يا أختي. لو سمحت أنا متجوزة. كنت متجوزة ويعني قبل كده ومعايا ثلاث أولاد. وبعدين معايا دلوقتي متجوزة يعني واحد يعني إيه قبل مراته يعني وكده. وبعدين يعني مش عادل يعني معايا وظلمني، يعني يجيلي كل فين وفين وأوقات معينة بس، وأنا مضطرة إن أنا أعيش مش عارفة أعمل إيه. على كل قال تعالى والصلح خير. كونك تتنازلي عن بعض حقك لاستمرار الزوجية أولى من الطلاق، أما هو فينصح بالعدل، ينصح بالعدل كما أمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله، أما أنت فأولى لك البقاء على هذه الحال، أولى لك من الطلاق لقوله تعالى والصلح خير، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ، احنا عندنا في الشركة اللي احنا بنشتغل فيها في صندوق لتأمين العاملين، أنا بشتغل في الشركة بقالي حوالي 15 سنة، بيخصموا مني كل شهر مبلغ معين، بحيث ان انا مطلع معاك مكافأة يعني. هذا كصناديق الزمالة التي في الشركات. تمام، زي صندوق الزمالة، بس الصندوق ده بيجي اما بيكون حد عايز مبلغ قرض يعني بيديله بفايدة. لا يجوز اشتراك فيه. لا يجوز اشتراك فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت يا شيخ، انا زوجتي منتقبة، وهل يجوز ان اوديها عند دكتور طبيب اسنان؟ اذا لم تكن هناك طبيبة اسنان وكانت الزوجة متألمة، فجاز للضرورة واذهب معها، لا تتركها بمفردها عند هذا الفحل، يعالجها بمفردها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا بس كنت عايز استفسر حضرتك عن، انا والدي توفى وهو كان متيسر يعني وسايب لنا ورث، انا ثلاث بنات وولد، اخويا كان للاسف يعني مدمن وكده، والدي دكتور طبيب وكان عارف ان يعني حاول يعالجه كتير لمده 20 سنه، وكان بيحاول دايما ان هو يعني يأيده في كل حاجه، في مصاريفه وفي كل حاجه، عشان موضوع الادمان ده خايف على صحته يعني. طبعا اخويا ما كانش واخد المواضيع كده، وكان عاطف في مشاكل بينه وبين والدي، متخيل ان هو بيظلمه عننا والكلام ده كله، وهو دكتور فاهم الحاله. المهم بعد ما توفى ساب كل الميراث يعني يتوزع بشرع ربنا، هو كان متدين جدا يعني يعرف ربنا وكل حاجه، بس ساب حاجات مكتوبه يعني، هو كان متزوج كان عنده زوجه اخرى من والدتي متوفيه برضه من 20 سنه، فكاتب مثلا البيت اللي كانت ساكنه فيه زوجته ليها، كاتب مثلا شقه ليا، كاتب مثلا حاجات اللي احنا الثلاث بنات، اما بقيه الميراث كله سابه شرعي يتقسم بشرع ربنا، ما عملوش سابه باسمه يعني. فانا دلوقتي الشقه مثلا لقيتها مكتوبه باسمي، كانت المفروض ان هو كان يعني جات فتره وكان بدا يقول له انا هتحسن ومش عارف ايه، وكان هيجوزه، حاول معاه مره اثنين ثلاثه، خطب له مرتين، شافت تسوي. اختي الكريمه ماشا. اختي الكريمه، ايوه، اجمالي الفتوى، كل ما كتبه ابوك لاشخاص فهو لهم، والذي تركه مشاعا عاما فهو للورثه، الزوجه لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الانثيين. بارك الله فيك. وعيد، كل ما كتبه الزوج لأشخاص فكل له الذي كتب له في حياة الوالد، أما بعد حياة الوالد فالتركة ثمن للزوجة، ف تلك التي على المشاع لم تكتب، ثم للزوجة والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله ولدي أحبك. ثم في ثلاث أسئلة بعد إذن حتى شيخ، جزاكم الله خيرا. السؤال الأول، لو أن رجلا تزوج امرأة فوليها أبوها، أو هناك عرف سائد في هذه البلدة أو في أقربائها أن الرجل يدفع مهر معين أو صداق معين، لم يحددوهم يعني، ولكن في حين كتبت القائمة بيشترط أن الزوج يكتب مثلا بالجرامات الذهب، يعني 100 جرام 150 جرام، ممكن يجيب أقل من ذلك، يجيب 20 30 50، ولكن حين كتبت القائمة لازم يكتب أقل شيء 100 جرام مثلا أو 150 جرام. السؤال يا شيخ، هل هذا الفعل جائز؟ وهل هذا يعد لا جائز؟ هل هذا يعد دينا عند الرجل؟ نعم، يعد دينا على الرجل. نعم، إذا وقعت على 100 جرام ده في القائمة فأنت ملزم بها شرعا وعرفا. إذا وقعت على 100 جرام ذهب فأنت ملزم بها ويعد دينا عليك. طب هل هذا يعد مشقة على الزوج يا شيخ؟ ارفض، تحب أن ترفض ارفض. إذا كانت البنت الجميلة ستضحي، غير جميلة واشترت أهلها لك أن تنصرف. ماشي، جزاك الله. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، تفهمت الجواب؟ إذا وقعت أنت ملزم. بالنسبة لو رجل تزوج امرأة من أهل الكتاب غير مسلمة، طبعا هو لم يتزوجها بعقد عرفي حتى، يعني هو زنى بها. المهم هذه المرأة حملت منه، هو يريد، هل السؤال هل هذا ينسب له أصلا هذا الولد الذي في حين أنه اعترف به ومقر بهذا الولد أنه منه، وهل يتزوجها؟ وإذا تزوجها هل يتزوجها أثناء الحمل أم ينتظر حين تضع حملها؟ السؤال الثالث يا شيخ جزاك الله خيرا، لو أن امرأة أم تريد من ولدها أن يكتب لها الميراث بتاعه باسمها، أن هي عايزة تأخذ الميراث بتاعه، يكتب لها الميراث بتاعه ليها هي حتى ترضى عنه، لأنها لم يعني، هل لكي يرضي أمه يكتب لها ميراثه حتى لو تصدق عليها لا تقبل، لو جاء بهدية مثلا؟ خلاص خلاص خلاص، لا تكرر كلام الوقت ضيق. لا يكون عاقا إذا لم يكتب ميراثه لأمه، لا يكون عاقا إذا كانت الأم تأبى حتى ترضى عن ولدها. إلا أن يكتب الولد ميراثه لها ليس الولد بعاق إذا لم يكتب. أما عن سؤالك الأول، وشخص زنى بامرأة مسلمة أو كتابية أيا كانت لتعميم الفتوى فحملت، هل له أن يتزوجها؟ وإذا تزوجها ينتظر حتى تنقضي عدتها حتى تضع أو يتزوجها أثناء حملها؟ وإلى من ينسب الولد؟ هذا السؤال. فأقول بالله تعالى التوفيق، ذهب الجمهور من العلماء إلى أن هذا الزواج لا يصح إلا بعد وضع الحمل، والولد لا ينسب إليه. هذا رأي الجمهور، ذهبوا إلى أن الزواج لا يصح وأن الولد لا ينسب إليه، محتجين بحديث الولد للفراش وللعائر الحجر. خالف في ذلك فريق من العلماء منهم الأحناف وغيرهم، وقالوا بجواز الزواج أثناء الحمل وجواز استلحاق هذا الولد، يعني نسبته إليه، ولكن ذلك مقيد بقيود. أولا، ألا تكون المرأة متزوجة. ثانيا، أن تقر ويقر الزوج ويقر الزاني أن الولد لهما. ثالثا أن لا يوجد منازع ينازع في ذلك. يقول الولد لي فبهذه القيود أرى رأي القائلين بالجواز هو الأصوب، لأن حديث الولد للفراش هذا موقعه إذا كانت المرأة متزوجة أو كانت أما من الإماء ولها سيد. فأقول إذا زنى رجل بامرأة وحملت منه هذه المرأة فالذي أختاره من أقوال العلماء النزاع سبق بيان النزاع الذي أختاره إذا لم يكن إذا لم تكن المرأة متزوجة وأقرت هي وأقر الزاني بأن المولود لهما وليس هناك من ينازع، جاز في هذه الحال استلحاق الولد بهما بالأب هذا. ولقد ورد أنه كان في زمن عمر رضي الله عنه رجل تزوج امرأة له ابن من غيرها ولا بنت من غيره، ففجر الغلام بالجارية فجلدهما عمر وحرد الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فضيلة الشيخ. نعم. لو سمحت لو في زوج مش داعم على الصلاة وبيترك زوجته كتير بسبب الشغل يعني، بس هو مش يعني مش قائم بمتطلبات البيت من ناحية تربية الأولاد ويعني محافظ عليهم وبرضه يعني كل حقوق الزوجة الشرعية ومش دايم على الصلاة وممكن يعمل بعض الفواحش والزوجة مش قادرة تعيش في معاشرة زوجية يقع عليها وزر؟ ما دامت زوجة وبمقدورها أن تسمع وتتحمل وجب عليها أن تمكنه من نفسها. إذا رفضته للعائلة المذكورة لها أن ترفع قضية خلع وتختلع منه، أما وهي باقية كزوجة فالنصوص عليها. إذ النبي قال أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية إلا وباتت والذي في السماء عليها صاخب. فإذا كانت لا تريد كزوج انفصلت عنه باختلاعها، إن كانت زوجة ألزمت بطاعته ما دامت تتحمل والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الشيخ أنا عندي 57 سنة وعاملة أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعاملة عملية الغضروف في ظهري وما بقدرش اقضي حاجتي يعني كده، فبنتي تكتشف عليا يعني بتشوف عوراتي فانا بقى متضايقه جدا، هل حرام ولا حلال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فما دمت مريضة ومن أصحاب الأعذار ومضطرة إلى ذلك فهذه ضرورة ترفع عنك الإذن، ولكن ينبغي أن تغض البنت بصرها قدر استطاعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شهيدنا الشيخ. تفضل. لو سمحت والله، لينا والد وتوفي من حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات. المهم هذا الوالد كان يمتلك من الأموال السائلة والعقارات الكثير، وكان له 2 من أعمامي تولى الإنفاق عليهم وتربيتهم وتسفيرهم للخارج وحصولهم على درجات الدكتوراه المهم وما إلى ذلك. المهم أن أثناء الجنازة إحدى عماتي دخلت المكتب للوالد ولمت الورق كله، اللي يفيد انه يمتلك هذه الاشياء، وبعد ذلك في الاربعين او في وقت الاربعين او قبل الاربعين بقليل استعاني عني وقال لي ان الوالد ليس لديه اي شيء معه، وقال لي بالحرف الواحد كده يعني آتي ما يفيد بورقة ان والدك لي اي شيء اعطيه لك. تدخلنا وصفنا بعض الاقارب والتدخل لمحاولة حل المشكلة وكده، للأسف الشديد لم نستطع. المهم احد الاعمام او احد الاقارب قال ليس لنا الا ان يحلفوا يمين الله. قال هذا العم انا لي اخ اخر، لا استطيع ان انا افتي في هذه او اقطع في هذه المساله الا بالرجوع اليه. في النهايه رفضوا ان يحلفوا يمين الله. تمام، احنا من بيئه يعني صعيديه شويه، واخد بال حضرتك. تمام، حل هذه الامور عندنا قد ياخذ بعض المناحي التي تخرجنا من رحمه المولى عز وجل. السؤال، فلا ادري ما يعني ماذا افعل، بالاضافه لذلك ان انا اتوقع في مشكله، هذه المشكله حلها من الاخر في الفلوس، وهو يرفض دفع هذه الفلوس لاخراج من هذا المازق او لاخراج من هذه يعني المشكلة. انت الان بالاضافه لذلك ان هذه المشكله اثرت حتى على بيتي وعلى شغلي. خلاص ما الكلام ملوش فايده، انت الان سؤالك مجاوب على نفسه. انت تقول ان عمتك سرقت الأوراق الخاصة بملكياتكم لأشياء، وعمك يرفض اليمين وهي ترفض اليمين، فما في إلا الصبر والاحتساب، ليس هناك إلا إذا كانت هناك طرق، لكن تقتل لا تقتل، لا تقتل، بارك الله فيك، لا تقتل. لكن هم على التوصيف المذكور أثمة ظلمة، لم يرضوا باليمين ولم يرضوا برد المال. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، بارك الله فيكم ومتعك بالصحة والعافية. وياك، تفضل. كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ، والله أنا كنت بحط فلوسي الأول في بنوك اللي هي العادية، وبعدين قالوا لي البنوك دي بتبقى فايدتها حرام وكده، فعليك ان انت تحط فلوسك في البريد المصري على أساس ان هو مش بيتعامل زي البنوك في إعطاء القروض وتبقى فلوسه فيها ربا وكده. فكنت عايز اسال حضرتك، لو انا هاخد فوائد من ايه عن طريق البريد المصري للفلوس اللي انا حاططها دي تبقى حرام ولا ايه نظامها؟ واذا كانت حرام يعني كيف لي ان انا اتصرف فيها؟ فوائد البريد كفوائد البنوك سواء بسواء، ان اردت ان تتخلص فاعطيها للفقراء والمساكين والمحاويج، بارك الله فيك، لكن فقراء بعيدين عنك ليس من قراباتك، والله المستعان. السلام عليكم. نعم، يسأل عن الدعاء على من ظلم، يجوز لك أن تدعو على من ظلمك، يجوز لك أن تدعو على من ظلمك. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولكن عفوك وصبرك أفضل، ذلك لأن الله قال بعد ذلك إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يسمع إذنك، كنت عايز أسأل حضرتك وسؤال خاص بوالدتي. كانت من فترة كده حوالي 4 أو 5 سنين كانت عقدت نية ان هي ما تتفرجش على التلفزيون علشان البرامج الاخباريه والحاجات دي بتطول قوي. فالمهم طبعا حاجه دلوقتي في فضائيات دينيه كتير وفيها خير كتير، فابتدت تتفرج عليها، فهل كده عليها مثلا كفاره يمين او حاجه؟ نعم، اذا كان نذرا قطعته على نفسها فكفاره النذر كفاره يمين، فتكفر كفاره يمين وتعود إلى النظر إلى الأشياء الحلال، وبالله التوفيق إذا كان نذرا. أما إذا لم يكن نذرا فلا شيء عليها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، والله يا شيخ انا بس سؤالي كده بإجابة ان شاء الله. لو زوج مصر ان ابوه يقعد مع زوجته لوحدهم تماما وهو بينزل الصبح متاخر وبيرجع متاخر بالليل وهي تشعر بالامان ناحيه هذا الرجل يعني، فهل هي عليها وزر لو هي رفضت الطلب دوت؟ يعني رفضت ان يخلو ابو الزوج بها. اه هو بيتصرف تصرفات، هو مش وحش بس بيتصرف تصرفات اللي بيها يعني يحتاجها هي كبني ادم مسلمه، فهل يجوز ان هي يعني تقعد معايا وما تلاقيش زوجها يعني؟ ولا يعني على اي اساس بياتي بابيه الى هذا المكان؟ هو ما بيقعد لوحده، هو راجل كبير وقاعد لوحده فهو مش عايز يسيبه لوحده. ليست بملزمة بالبقاء معه إذا كان في البقاء معه ريبة، والله أعلم. السلام عليكم. أيوة يا شيخ، هو حضرتك كان جوجي اتصل من شوية وقال لحضرتك إن هو قال لي أنتي طو، وبعد شوية اشتد قال لحضرتك إن هو اشتد عليه الغضب، وبعد كده قال لي أنا سمعت إن هو قال لي أنتي طو. القول قول الزوج يا أختي. في حاجة تانية. طب يا شيخ، هو كان قال لي قبل كده ان هو نطق بلسانه بس من غير ما يقول لي في وشي، يعني بينه وبين نفسه انت طول. يا اختي الرجل ده رجل موسوس وانت موسوسة، فبالله عليك لا تضيع اوقات المسلمين ولا تضيع اموالك في الاتصالات، ويكفي ان يسأل السؤال مرة او اثنين، هذه المرة متكررة جدا، فانصحك لله بترك الوساوس. السلام عليكم. سؤال ثاني تفضلي. يقول امرأة لم تصم رمضان للإرضاع وحدث بينها وبين زوجها ما أدى إلى إنزال، ما الحكم إذا كانت هي مفطرة؟ إذا كانت هي مفطرة فلا شيء عليها، أما الزوج إذا كان صائما وأفطر، إذا كان أفطر بجماع عليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، أما إن حصل الإنزال بناء على قبولات حصل إنزال للمني فحينئذ إذا لم يكن هناك جماع أعاد صيام يوم واحد مكانه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، والله هو أنا زوجي إن شاء الله مشغل محاسب في شركة استيراد وتصدير لشروط زراعية، فهو دلوقتي في ثلاث حاجات لاحظتها في الشركة عايز يسأل فيها إذا كان شغل حرام فيها ولا لأ. أول حاجة إن في تفصيل في الميزان، يعني مثلا الشكارة لو 10 كيلو يكون فيها كم جرام بحيث إن الطن يكون فيه 50 كيلو ولا لأ، وهو مش مختص بالحتة دي بس أعرفها من أحد الموظفين فيه. ثاني حاجة. لا عفوا، هو يطفف بنفسه؟ لا مش هو. طب هو يتستر على تطفيف؟ لا هو موظف في الشركة المختص بالميزان. عمله ايه هو في الشركة؟ هو محاسب. محاسب. بالنسبة لبقى النقطتين اللي جايين هما اللي هو اللي بيقوم بيه. ايه؟ اول حاجة بالنسبة للفواتير، في تدوير الفواتير ازاي؟ يعني مثلا الشركة لو هتصدر بألف جنيه فلها دعم من الحكومة، بس هي بتصدر بـ700، فبيقوم هو ال 700 دي فاتوره لوحدها اللي هتحاسب بيها مع المستشفى. يعني اجمالي في تزوير يعني. ايوه لكن يعني اجمالي لو في تزوير بما تنصحيني ان افتيكي؟ ما هو يعني هو اقول لك التزوير حلال؟ ما هم مش يعني احنا يعني أن يعني انت ترضي لاخوانك المسلمين الذين جلسوا للافتاء ان يقولوا التزوير حلال ويا زوج الاخت المتصله زور وغش؟ حرام يا أختي، حرام يا أختي، حرام، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، بارك الله وفيك وفيك. أريد أن أسألك سؤال يا شيخ. اتفضلي يا أختي. أنا امرأة تزوجت من شخص بدون عقد قران. بس بقراءة الفاتحة، وكان هناك شهود. العائلة ديالو تتعلم، الوالد ديالو، الوالدة والإخوان ديالو كيعرفوا بالأمر، وحتى العائلة ديالي صبرا صبرا ولكن صبرا. تزوجت بولي أو بدون ولي؟ بولي. من الولي بدون عقد قران بدون كتابة العقد. اصبري علي، من الولي؟ هو الأخ الأكبر. أخوك يعني الأب متوفي. ماذا قال للزوج؟ ماذا؟ والله ما لم يقول أي شيء، قرأ الفاتحة فقط. قرأ الفاتحة فقط وبعدها؟ نعم بنية الزواج. أيوة الفاتحة معروفة، الفاتحة في بلادنا تكون مع الخطوبة، لكن الفاتحة لا نعم. لا تعد زواجا. وبعد ذلك ماذا حصل؟ حصل بناء؟ نعم نعم. هذا محرم، افترقي في الحال وعدلي الوضع. أخوك يقول له زوجتك أختي على كتاب الله وسنة رسول الله وتشهد عدلين، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. دكتورة فاطمة علوان مع حضرتك. انا مقدمة استشارات اسرية لبعض القنوات الفضائية. انا ليه بس تعقيب مع حضرتك يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للمتزوج اللي تزوج للثانية او الثالثة، تعدد الزوجات عموما، اذا كانش الحقيقة المرجوة منه او الاهداف المرجوة لبناء اسرة مسلمة ثانية او ثالثة، اعتقد هتسقط او في اسقاط للحقيقة المرجوة. يعني لو الزوج اقبل على الزواج وانكر ان هو تزوج، لو الزوجة عرفت بعد كده بيحصل انهيار في الاسرة، وحضرتك طبعا تتفق معي في ذلك. هو من باب اولى ان هو يحاول، مش عملية الزام، ولكن يراضي الزوجة الاولى، ان هو يحاول باي طريقة ما يبين لها الاسس الشرعية في التعدد والقرب من الله سبحانه وتعالى وعلى خيره، وبيحاول ان هو ياخد الموافقة تكون ضمنية روحية اكتر ما هي تكون مثلا سلطوية. وحضرتك طبعا تتفق معي. لا انا يعني اسأل سؤال. اتفضل. حضرتك تتكلمي على الافضل او على الحق المشروع الواجب؟ الحق والمشروع والواجب استحالة هيختلف مع لا قد يختلف الان سؤال شرعي. نعم. الان سؤال شرعي، شخص ذهب وتزوج الزوجة الثانية دون ان يخبر زوجته الاولى الا بعد العقد، شرعا يأثم او كان الافضل ان يلطف؟ السؤال هو هذا. يعني حضرتك يعني احنا دلوقتي قدام امر واقع. انا بس انا الشيخ. انا اسال سؤال شرعي. نعم. سؤال شرعي، اذا ذهب شخص وعقد على امرأة، هل يجب عليه ان يخبر زوجته قبل العقد اني ساعقد او ان هذا الافضل؟ لا هو مش قاسم ولا غيره، بس يعني انا بقول احنا المفترض انه عشان هيبني اسرة تانية سليمة ما نسقطش أسرة أولانية، إنه هو يحاول يقول لها. نختلف، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. هذا مطلوب طبعا، الرفق مطلوب. حضرتك فضيلة الشيخ، كثير من الزوجات اللي هي تانية أو تالتة بيعانوا إن هي الأولى لسه عارفة، لسه في مشكلة، فبالتالي هو راح للأولى قعد فترة أطول، بالتالي لسه هيوافق من الآن أو الاثنين. نسجو بهذا التصرف، بارك الله فيك. نعم. نسجو بهذا التصرف بكل قوة، نسجو بهذا التصرف بكل قوة. وفي نعم. الغالب أن مثل هذه الزيجات التي لا تخبر فيها الزوجة الأولى يقول أمرها إلى الفشل. نعم. هذا واضح. نعم. وحضرتك من خلال المنبر هذا فضيلة الشيخ تؤكد على العدل، الله يكرمك. عدل الزوج للزوجات مهم وبيحقق سعادة زوجية بالغة. يكفي انه امر الله، امر الله مقدر. لا. خلاص. لا. الحمد لله. انا اقصد يكفي الامر الواقع، خلاص يكفي ان العدل امر الله به. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ام عمر مع حضرتك يا شيخ. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. بنتي كانت مخطوبة قبل كده واتفسخت خطوبتها يعني، وخطيبها طبعا كان ساب لها الشبكة بتاعتها، وطبعا جه ابوها، انا مطلقة من ابوهم يعني، انا مطلقة من ابوهم من ابو ولادي، فبيقول لابنه الكبير الذهب دوت اللي بتاع مريم ده يتقسم عليكم انتوا الاربعة. فمش عارفة يعني كان يعني البنت طبعا لما سمعت كده انهارت ومش عارفة ايه، وهو يعني بقى الله يسامحه يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فشبكة البنت اذا تركها الخاطب فهي لها، هي لها. اما تصرف الوالد فلا ادري على اي اساس تصرف، لكن كحكم الشبك اذا تركها الخاطب لمخطوبته عن طيب نفس فهي لها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذا وفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اهل الهدى ودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن ترد الأسئلة. يقول الأخ السائل: معي مبلغ من المال كيف أستثمره؟ أستثمره في البنوك؟ لا تستثمره في البنوك، أما أين تستثمره فاسأل أهل الاقتصاد في ذلك. تقول: أنا موظفة وتقاضى مرتب لكني أعاني من مرض، والمسؤول عن الموظفين يقول لا تأتي إلى العمل وأتقاضى مرتبي كاملا، هل هذا المرتب حرام؟ هنا قيدان لا بد منهما. القيد الأول: ألا تتعطل المصلحة من مصالح المسلمين بناء على تغيبك. القيد الثاني: إذن مدير العمل لك بذلك. يقول: الولد يرغب في الزواج من فتاة مكافئة له، والأم ترفض بسبب خلاف بينها وبين أم الفتاة، وتتهمه بالعقوق، ويتتلكأ في البحث له عن زوجة كفء. ماذا يصنع إذا كانت الأم رافضة هذه البنت الخلافات التي بينها وبين أمها؟ فابحث عن فتاة كفء أخرى حفاظا على مشاعر أمك، هذا أولى والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا مريم من العراق. تفضلي. يا شيخ أسأل أن كانت البنت حائض، وفي نفس يوم الحيض في نفس يوم الغسل طهرت وتزوجت، هل تعود ذكرا؟ وهل تعود ذكرا بعد أن تزوجت؟ فعنها زوجها في عرضها قال لها لم تكوني بكر، مع أنها والله أحسبها والله طيب حسبها. يعني ما السؤال؟ ها هي في صلاة. شاهد السؤال لم أفهم. نعم يا شيخ، وأنها كانت حائض وطهرت. كانت حائض وطهرت ويوم. نعم في نفس يوم الغسل تزوجت فيه. طيب السؤال. وطعنها في أرضها قال لها لم تكوني بكر، بعد ثلاث سنوات عندها طفلة منه وهو يدعنه مسلم. بارك الله فيك. هذا الرجل إما أنه موسوس أو ظالم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك عنا كل خير. وياكم. لي صديق اشترى سيارة من البنك وأنا أعلم أن هذا لا يجوز، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أخذ سيارته وأكمل الأقساط للبنك؟ بشرط أن لا تتخلف عن أي قسط. وإن كان بدون إرادة يعني. لا إذا خرج عن يعني أنا سأعمل جاهدا لكي لا أتخلف. لكن إن إذا كان بدون إرادة وتخشى أن تتخلف ابتعد عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى الله يحييك. وحييك الله، تفضل. الله يبارك فيك، أنا أحبك في الله والله. أحبك الله، تفضل. شيخ أخ يعني دائما ماشي على وضوء، فدخل الصلاة طبعا ما أخذ أنه ما توضاش غير صلاة ثانية أو كذا، أكمل الصلاة وبعدين راح صلى صلاة عاد صلاة المغرب من تاني. فاهم سؤالك. هو دائما ماشي على وضوء يعني دخل الصلاة بناء على أنه دائما يمشي متوضئ. نعم ودخل الصلاة وافتكر انه كان وضوء نقد. نعم نعم. طيب يلزمه ان يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويصلي ثانية. السلام عليكم. هذا وبارك الله فيكم. انتهت الأسئلة القصيرة وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن والإكثار من ذكره تبارك وتعالى، وكذا بالصلاة والسلام على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا برد الحقوق إلى أهلها مع الإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.